رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا سيدنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بعونتي رب العالمين تبارك وتعالى الدوام لا رون كردنه بيان كردني فرمايش تبير وزكاني بيغمر صلاة والسلام إخوة السربية لري كتيبي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قشنا باب الخوف بابا كمان طواكرت وشونا خزمة بيشين وبيشوايا نتاكي شلو بالوا أمرو بعونتي رب العزة تبارك وتعالى أروينا خزمة بابي كتر أقل لا يتان بيدرسي بيشوتم إنسان للرقايبة لو خواتوني تبارك وتعالى لباسي خوفة إنسان للرقايبة لو خواتوني ترسان لخواوك وبالاكي بالان دوايا وميدون بخواي تبارك وتعالى بالاكي تريتي ببيبوني هردو بالاكا رويشنك بدينايو تواونا بيو ركنابيت أمرو باسي بالاكي تريك إن دوايا وي باسي بالاكا ما انكر لدرسكاني بيشوك بالي يكم ببريتيبو لالخوف أمرو ديتسر بالي الرجاء وميدون بخواي تبارك وتعالى طبعا هم خوفه هم رجائش لأعمال قلوب يعني لكرد وكاني ضلن لكرد وكاني لا شنين بضل أنجام مدرين وكباسي ترسي كرد عاد باسي رجائي كرد يعني لبلا وتاني بيوايا ترزها بيشي أميدوا يعني لبلا وتاني بلي أصل ترسا يان أيوة بلى أجرهات وترز بالي بسرك شاي أو رجاء وأميدي تيكلكا ويهدوا أو باسي رجاء كرد وأو باساني لباري الرجاء ويكاد زور ترى وأو حديثاني هني الزيات ترى لو حديثاني لباري ترسوا أي هنيت يا بابلا مزور ترى لسري أدويت طبعا بآية كان وكو عادتي تدس في أكاء فرمي خويت على فرميتي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب العزة تبارك وتعالى فرمي محمد بله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أيو بندانم كوا إسرافتان كردوا لسر نفسي خوتان وروشون لتاوان وخر أبتان زور أنجام داوا لا تقنطوا من رحمة الله بأميد مبن للرحمة پروردگار تبارك وتعالى بلي خدا لمن خوشنا بيت خدا لهم تاواني خوش بيت لا حديث ضعيف كان هاتو صحيح نيا كأم حديث لباري وحشي وداب الزيوا داوا إلي كردوا توببكا وتويتي أيشون لهم خوش بمن زينام كردو وشركم كردو وكسم كشتو وما يتدعى بزيوة يان لبالي غير أمشوا كسي وتوتي آي أخوال الشركي شم خوش بيت أبويا هج لبالي سبب نزولي وبالصحيحي نهاتوا والعلم عند الله تبارك وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله بأميد مبن للرحمة فروردقار تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا فالردغار تبارك وتعالى لا هم تواني خوش نبيت هم تواني خوش نبيلي إلا چه تواني نبيلي خوش نبي نخير شرقنا ويتالي شرقش خوش نبيت وويلوكي لچه تواني خوش نبي بلي حق الناس حسنت إلا حق الناس نبيت أبي دعوة يقردن أزايب كي لخاونا كي به دعای گردن ازایب که لخوانه که یا حقیقی بود گریت او جاب زن انسان شهید به لصحی معرکه بر زن نار و تبهش تو حتی اکو حقی خوان حق کان ندات او لا كسوكارك يبوي ندنوا كوا تحق الناس ما في خلق زور قوريه ما في خلق إيش لا زام دار كردي وني ولبرين دار كردني لا شيء وضلي وشعوري وهستي ودس بيك تما شابك برين دار كردني دسي حق الناس برين دار كردني ضل وشعوري شهر حق الناس وذنية ضلي براكت برين داركي شعور وهستي برين داركي كسايتي بروشيني بيشكيني ليدي اشتوى حلالني اشتوى حرام برزان إنسان أو قسم ليلة بركة إنسان تا كسايتي دروسك تا شخصيتي كي بو دروسه زور زوري بيجي إنسان تا أبيتا كسيك زوري بيجي تا دروسه زور أحسان بيخي هر بوري عقوبكشي زور قولي الله إخوة تعالى خلق بروشيني سمعي خلق لك داركي أبري خلق ببي يعني هر كسيق لأيوة تابوتا أو فلان كسا زور زوري بيشوا نابي بروي كسك لك داركي كسيق تان خاون مهنيكا وسايكا حتى بوتا وسا فلانو تانو باني در كردو تابوتا أو كسا زوري بيشوا آخر تو نابي بولي فلان كس إشي ساقتا كابرا سايقيك السالة هاي سالة لناو سايقية تمني دانا لا سايقية قولة بوا والله فلانك سايقية مضبوطني اللي قال يا بچو بوا سفر ما كبوا ملا أولا كابرة تاك السايقية دروز بوا زور زوري بيشوا تابو تاكا فلان تابو تا برس فلان بوي نابي بأسان بي أو سمع بروشيني أو كسايقية بروشيني إنه هو الغفور الرحيم فرد قالج غفورة فعول غفور يعني زور تاوانا كان ستركا ودايا بوشي أو كلاوي سر أو عسكري لسريكا شبيولن مغفر يبيولن يقولون مغفر بوشي مغفر شكا سر باريز لبلاشا تلاشا لبركوتن أي باريز مغفر كوات إيشي تيا إيشي بارستنا إيشي تيجي قات ستر دا بوشين دايا بوشين كوات رب العزة تبارك وتعالى كبيوتي غفورة يعني هم تاوانا كان سترك هم ناهيلي برشي تاوانا كان برد كبت يعني تاوانا كان برشي يعني عقوبيان هي بليسيان هي باشا ناهيلي بليسكاني بسوتياني والرحيم شميه رباني لقلب اندكاني لا مقتضيات رحمتي لبردية بلان بل إولي تانا بوريت وأما يتا أهل علم ألين رجاترين آيات قرآن بر أميترين آيات قرآن ما يتعي وغير أمشان التوى بلام ألين بر أميترين آيات قرآن آيات تري لم أمي لم آيات أميدي زيادة ارتدى بيجقل لم آيات قل يا أبنئم آيات أبنئم آيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي بندكان سيكفر أسرفوا زيادة رويتان كله روشون لتاوان لا تقنطوا يا أميد مبن لرحمة إخوة آياتي كتري هنا وهل نجازي إلا الكفور إما السزاء دين سزاي كي دين تنها سزاي كفورة كان دين أواني كزور كفرة كان كواتا إيمان داران هو برحمي خوما نعفويانا كي رجائي تدايا ما دام فرمي سزاي كفورة كان دين أواني كافرة كان زور سبلن حيشان لنعمتي خوالة برشاونيا كواتا الحملة إيمان دار كفورنيا سبلنيا بلا بربا نعمتا كاني خواه تبارك وتعالى كواتا با أميدشي برحمتي خواه بي تبارك وتعالى آتي كتره هنا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يما وحي من بوات وكوا سزابو كيا بسر كيا دي بو كسي كآيات كان يخوا بدرو بخاتوا وتولى كوات أبشروا عذاب بسر يوناي أبشروا سزايا ونادري سزايا كيا دري من كذب وتولى كسي بيام يخوا بدرو بخاتوا بشتي ليبكا وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي من هموشتكي قرتوا توا ورحمتي من هموشتكي قرتوا توا هموشتك شتيني رحمتي خواي فيها ونعت أو أرزج برحمتي خواه واستعب أو أسمانج برحمتي خواه واستعب أقل رحمتي خواه نبي كي قلي داتو بيقلتو غير خواه نبي ولا إنسالة إن أمسكم من أحد بعدي إنه كان حليما غفورا إنها إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. أتى لا أسمان راقل بربيته ورحمي خوي كان حليما وحليم ونرمونيانا لا رحمتي خوي وأسماني راقلتوا وها السيرة كان يا أسمان فريشتا كان مروفا كان يدرس كردوا سير رحمي خواب كان لدرس كردي إنسانا تنجوان خلقان دويتي ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي من سر كوتو وسره مشتيك و وكو آيتوائك أفن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما خوايا جن رحمي توها مشتكي قرتوا توا وعلمي توجه مشتكي قرتوا توا واتشتيك نية خوايا رحمي توي لقلنا بيت وكو شونشتيك نية علمي توي لقلنا بيت علمي توي بيو نبيت دوتو عالم نبي بي بي نزاني آقا داري نبيت. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أم حديثا تطبيقي كان هركس الشايتي أداكوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له تاكو تنهاية وبيا شريك وبيا رفيقة وأن محمدا عبده ورسوله ومحمد بندون يرداوي خوايا تبارك وتعالى وأن عيسى عبد الله ورسوله وعيسى بندي خوايا ورسول خوايا رد لسر قاوركان وبلغي لسر أويق بباوركان مشركا مشركوا بباورا كألين إن الله ثالث ثلاثة عجبا خلقان الدين ألين قاوركان ناطوين فيهم ألين كافرا يان ألين إما أخوال القرآن بينوت من كافرا طبعا أو كسانا يان دين إخوان فرشتوا بخلق يان قرآن النخو عندها يان قريك أن لسر حسابي قرآن كافر كان لأخوان رازيك وقسم بالله تعالى قسم بالله تعالى بوجه رازينا بالليان حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إنسان مسلمان باخاوني عقلي خوي بي إن جاء لري عقلي لوجيكي شو بلا كان هو كسانج لري لوجيكي بابري اللي بكان لاي قاوريش توهوتو بباوري لاي جولكي كيش تو بباوري شتي زور زور طبيعية شتي زور زور طبيعية كوا يعني حتى ناو قوم يتكاني شوهي يعني الراسة كرد بالرواية بوي بجي لقل عربة وكتون مسلماني بالرواية بجي لقل قاوريكا بلام أو بكافر الزاني أو بكافر الزاني و بباوري الزاني قاورو جولكو إسلاميش هر كسي كخوي بحق الزاني بيواي أو أهلي بهشتا أو كأهلي آقره يتر بوشي أتوي بلي كافر دين آيا جولكي يقنالي من كافرم قاوري يقنالي من كافرم بلي بيشكو بكماني الله هل كايا أو أوان مبة ربيبة أو أي مجبسة ربي قبول ما لقيناك وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى عبد رسول إخوايا كسب الله عيسى خوي إخوايا أجر ما كفر نبي والله كفرني لسال أرزا أجر أو كفر نبي وقاول كان بو كافر نبن كالن عيسى كر إخوايا ولين ثالث وثلاثة قسم بخوا هيش كفرني لسال أرزا همش تبكن وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروا كلمة إخوائي بردقالة تبارك وتعالى يعني شيء يعني بفرمان إخوابه وببيباوك ببيباوك كن فكان وتي ببا بردقالة تبارك وتعالى كفرم ببا يكسر عيسى درزبو عليه السلام ودليل سلويك دايك هي بباوك إلى مريم كلمته يعني بباوك وإلى مريم وتدايك مريم وروح منه روح منه بمشي وزني كلا منهج كاني مدرسة وزن فولي بينجي إعدادية لبري روح منه على روحك روحي إخوة أو كفر براسي روح منه يعني روحك لو روحاني لا إخوة تبارك وتعالى أجرنا عيسى يعني بشي للروح إخوة إلى قلبه أي باشا أي عيسى دواي أمره يعني بشي للروح إخوة أمره سيوا هر زور زور هر زور زور هر بوتة براسي كالكيني براسي قصيوا وأن الجنة حق وهل هكسي بيوا ببهشت حقه يعني ثابت موجود هيا بهشت حقه راسته والنار حق وأن الجنة حق والنار حق لا يا وشونا وأن الجنة حق يا حقي حق أي أوطى لا من حقي وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فرضغار إخاتة بهشتوى هرشن يكالو كردو الشهبت إخاتة بهشتوى هرشن يكالو كردو يعني شرشن يكالو كردو يهبي وتراوى يعني شن يكالو كردو فرضغار إخاتة بهشتوى بلا مثل بيقولي كردو كي إخاتة بهشتوى لبلا نزمكان أقل كردو كم بي كردو شي زور بي لبلا برزكان أدخله الجنة على ما كان من العمل شن يكالو كردو يعني من خير وشر لا خير وشاكا شن يكيبي فرضغار إخاتة بهشتوى نقولي كارو كردو إخوي كوتا إسا شايت من أشهد أن لا إله إلا الله أما بلين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أو إن شاء الله فرورت قال أي خاتب هاشتوى هو بيرو باور بيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقر تأيس نتانتو أم جالب إليه تأيس أمد نزانيو أو حديث النبي سوء السبيل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أودوت أو إن شاء الله فقد قالت شنك قالوا كردود بإتخاتب أشتغل لرأتك مسلمة فلما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار هل كسي شايت من بيني بهردو بشرك أيوة لا إله إلا الله محمد رسول الله فرتقال أقليل أسر حرامك طبعا محديثة دليل أسر ويكوا بس إيمان دار الراتب أشتو كافر بهش وزين الراتب أشتو وهروا دليل أسر وي إنسان توانا قولا كانش أنجام دار لا أصل إيمان نراتب دار وبي إيمان نابي كافر نابي كبائر كان أنجام ده توانا قولا كان أنجام ده بل إن المسلماني اللي أبي تقول منا بينا وتري مسلم مجرد بيوتري مسلم فاسق مسلم عاصي مسلماني كي فاسق مسلماني كي عاصي بل أمهرنا المسلماني شيء بكلا لنا كي تقول لي كافرة بل كل مسلماني كي عاصي وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خوف فرميتي من جاء بالحسنة يعني يقول الله عز وجل فرضقال فرميتي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هركس من طبعا أسلوب الشرطي لحديث كان زور أبين حديث كان أسلوب الشرطي زور سيحة حديث بيشوب كان من شهد سيحة حديث داهاتوش كان من مات باشا يعني أسلوب الشرط سي حديثي هدواء أوشبان ما من عبد يشهد أسلوب الشرط ما من عبد يشهد يعني أسلوب الشرط لحديث كان في أغمال صلى الله عليه وسلم يا أخوة السربية الزور زورة سي حديثي أوشبان يعني لو دواتر يعني من قال لا إله إلا الله من قال فإن الله قد حرمه على النار على كل شرط لحديث كان في أغمال صلى الله عليه وسلم خير سلبي الزور الزورة أفرمي بردغار فرميتي هركس حسنة بيني أو بدقات بعداشت أدمه وأزيد وزيادة ليش حسنة بيني بدقات وزيادة ليش تاتشان قات تحفصة أي زيادة ليش مانية لحفصة زيادة ليش مانية تحفصة بس بدليل هذه كرة زيرك دليل من ذاتي رجو بقري أحسنت ويك الذي لك أنا الصوم لي وأنا أجزي به وأنا أجزي خم باداش دم أو بتعظيم أجركيتك بشمارة هذه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب بارك الله بكم أفرئ من جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أفرئ مهر كسي خرابش بيني أو باداش دي خرابة بقولي خرابة كي خويتي أو أغفر فرقا فبيتي يا لي خوشم يا لي خوشم ومن تقرب مني شبرا حديث الزور بيبا بيزم حديث الزور خوشم هل كسي كيش بستيق لي منزيق بيتوا تقربت منه ذراعا من ذبالك لي نزيق دبموا ومن تقرب مني ذراعا كسيق بالك لي منزيق بيتوا تقربت منه باعا من باعك لينزق أبموا أجر كسي فرمتشني لم نزق بيتوا من تغر مني ذراعا ذراع أم ذراعك يا أم بالك يا أم ذراعك أجر الكسي أو نلي من نزق بيتوا فرمتشي تقربت منه باع أم باع من باع لينزق قال أو بال لم نزق بيتوا من باع لو نزق أبموا ومن أتاني يمشي هالكسي بريك الدن بيبولام أتيته هرولة من بهر ولا أرم بلاي ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا كسيك جبا بر بزبي بقراب الأرض يعني نزيق لبر لزبي تاوان بين نسبي قولي إخوابك تبارك وتعالى سي قولي رحمتي بك سي قولي لبردي إخوابك تبارك وتعالى هل كسي بر بزبي خطيئة بيني هلا بيني تاوان بيني لا يشرك بي شيئا بز مرجع كم أويا شريك بومن بريار ندابه لقيته بمثلها مغفرة من بهاويني تاوان كاني دعنا له خليه خوش بني بيوسته تو برب الزوي تاوان كله برب الزوي اللي خوش بني بيوسته باشا يعني يك جا برتغال ولا هم يخوش بني بلام برتغال فري من برب الزوي اللي خوش بني بيده يعني لبيو بيوتا أغفرها له همو او توانه لی خوش فرمی من بجماری توانه کانی لی خوش منی خمی پی بخشم. یعنی ها بس شریک خلال مده. که وقت نابی برای کنم آگاهت ان لخو تان بی مصوب مانه کن. هر شی گویی ان شرک بله آمن آمن زیکی ناب مو آمن نش مده و شرک. منارت پی بسته. گویی ان نروج دست فلان مزار شرک. بله آمن قبر ملا قبری شرکی شو دور بی نارو من زیکی شرک او. شکم مقید من خطر شرک. مصل مالك أنا أقعد عند شرك بيت. هرش تقول يعني الشركة خلافي لسر والله بخابرة ما دام خلافي لسر نايك. خلافي لسر بخابرة نايك. أنا بلا من نلم بجاني شيخ بلهم بخوا كمني أسان. بخوا كزوت تي تسر سبان. أو بتم بخوا ونم بجاني شيخ. طاو يكجان جات. لقيام جم حاسب بقى مسوق درج. شو قال خواي جان سوين بتو بخوم سوين بشيخ بخوم خو لسر سوين خواردن بخود سزام نادي. بس سيك مصر معنا كان يعني احتمالي يا اخوة لسرسيون خواردن اما احتمال دانا باشا ايما اوان مناقشة يكي احتمالي لا يكمان هلبين وايا احتمالي يا ايما هلبين يا اوان هلبين بلام احتمال اخوة تعالى سزاتان بدا لسبب ايما ايلين بلين بلين يا الله كس اخوة تعالى تبارك وتعالى كس سزاء دا لسبب بلي بخوا بلي يا الله كس سزاء دا لسبب كشمان متفقين بلان اي اخوي تعالى عبد اخوي سزانا دا بلاي بسري شيخ بجاني شيخ اي هاوار شيخ عبد القادر فلان فلان بدادمو احتمال سزاي بدا احتمال سزاي بدا احتمال سزاي بدا خد نجات لم احتمال باشا وازلو بينا اوهم ايات القران كقران لا فريكي باورنا كم تي باسي نو والله ثاني باسي توحيد لا فريكي قران باسي توحيد نويت. إلا بشوازك لشوازك ربتي بتوحيده هاي أو هم يوازلي بين أما ناقش عقلي والقلة لقيامته بشتيق مرر بلا يخوك جيقوا معنا تبارك وتعالى أفرمي معنى الحديث من تقرب إلي أي بطاعتي تقربت إليه برحمتي يعني قريك تليرا تأويلك أفرمي نزيق بونوكا بريتيلا رحمتي اخوة من رحمتي خمي لنزيق كموا طبعا هل يقريت قلنا وكو أصل بالرمان بالصفات كان هي بوصفات أنا بلام ليلة سياقك وأخوازي وكو مرضت فلم تعودني أي عبدك من أخوش كوت من هاتي بلام يان وكو حديثي كنت سمعه الذي يسمع به وايا باشا والله أعلم أم حديث إيش أوها الله قريك تشيبت بمن وعلي قدرته كنووي تأويلي تياك تقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت زيادة اليوم نزيك بيته من زيادة اليوم لي نزيك أبنوا فإن تاني يمشي يعني زيادة الهات خيرات ربه طاعتم أتيته هرولة يعني صببت عليه الرحمة أصلا رحمتي بس الأبارين أقل أوبا لي بعيب رحمتي من ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها والضم أصح وأشهر معناه ما يقارب ملأها. قراب الله يهردك هاتو الله يبلغ قراب أشرت له باب بنا وبانك تلا والراس تلا أفرمي لقيته بمثلها مغفرة من باندازي تاوانا كان إلي خوش مني خوني بيه بخش بارك الله بكم. حديثي كتير أفرمي وعن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان إيه رسول الله موجبك دو موجبك تشيا يعني أوشت تشيا أبيت ما هي وإنسان برواتا دو زخو أو شتشي إنسان مسوغرك بالرواتا بهشتوا دون مجيبتان يعني دون مسوغرك تشين دون مسوغرك مسوغر أفرمي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هركزي بمري شريك بخوا بريال ندا الرواتا بهشتوا هركزي كيش بمري شريك بخوا بريال بدا الرواتا آقلوا دي آقلتان أخوتان بمسلمانك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى قلبه سر كوتب هردو كان بيكوا لسر رحل يقول رواية فرمي لسر قويدريج يقول رحل يعني كوبان جل أو باشا قال يا معاذ أتي أي معاذ أتي لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك أويك حجاجا لبيك اللهم لبيك لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة بريتي للرحمة مهرباني وصوز بلي يا رسول الله بلي قوم لا تقول روحوا دايكم بابا بقربانت به ولا مدوي ولا مدانا ولا متتم بيرم لا يا رسول الله بفرمة جاسي أمهم واتها إلى لبيك لبيك وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد يعني يا رسول الله باش جملاتا باش جم قلاخا فرمانك جملتا هنيك جران مساعدة في طاعتك بعد مساعدة وسعديك يعني يا رمتي تدم لدوا يا رمتي ده الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبارة فرموي طبعا شيء تايا أم أسلوبا إنسان أسلوبي حوار وقفتو قال لو كسانيك دعوانك هل وانا رمول قال يانا يا معاذ أنجسيك نرمي طلبي لقل ما مصايع لبيك وسعديك أرى أبو جوتي يا معاذ دوباري كردو أبو جوتي لبيك يا رسول الله وسعديك دوباري كردو وتي يا معاذ جاري كتر وتي لبيك يا رسول الله وسعديك يعني يتر قريكة التواوض النيابي أم بيامي بي أغيني حتى ما يلبيني نشو قصيق نبي هكذا يبيك والله إلا ننزلني فلان تشيوت أما الأولو أو أن دجختي لسد كردوت وإيسا قصية كدوا كم زور قرنك إيسا باسي قرنك لهم زور دورة بي إيسا بولونا من هات مسلم حديثه ويجب مقدميك من لسر نوت بولونا جاري وإلا مقدميك وإلا أم حديثة زور قوري أم حديثة باياكي وإلا أم حديثة لبركة أم حديثة لبير بي أقاتان لي أبيت أقاتان لي أبيت إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زاني ضلي معاذ آمادية بو بيامك بيامكي بيجين فرمي ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله أسلوب شرط هيتش عبد يكنية شايتي بدا بهردو بشركة يوان صدقا من قلبه براسي لضليوا صدقا من قلبه براسي لضليوا شايتي كبدا إلا حرمه الله على النار إلا قال تبارك وتعالى لسر آقر حراميكات حراميك آقر كسواب سوتيني قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس سيك الصحابة سؤال لسرويك خير بخلق غينة أي رسول يقول أي بخلق نظيم فلا أخبر الناس فبخلق بلهم أمجد يوازور قولي بخلق بيب زانا فيستبشروا تضلين بيخوش بيت قال إذن يتكلوا تي أقر وابكي أواب بشاني لأدنوا الله بخوا ما دام أركز واب الله ويترطواب عفو عامي بودرتشي بشاني لأبدينو إذن وشي كارو كردوا أنجام بدين كواتب برسياري أقر وايا معاذ شوانم حديثي قراب إشكال وانيا شكوتي نأباسي مكا وايا وايا بريقين نيود باسي مكا بخلق مالي دواي خلق شاني ليدنو أي شوانم حديثي قشت الدم يما سي حديثك بكن فلين فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه الله أم حديثيج معاذ لسلمرق قرايا ولا ترسينو قلنا أحبار بعلمك الشارد بيت ولا بيغمر عليه الصلاة والسلام ويقناهنا تأثما يعني مخافة مخافة أن يقع في الإثم لترسي ويكوا توشي تاوان بإثمك الشيء هو كتمان العلم ورسيلة شارد نوي علم ويأم حديثي قراء وينوي فرمي تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم ويتوشي تاوان كم علمي شارد وتوا أم حديث إيش طبعاً تواضعي في أغمري خوايتي عليه الصلاة والسلام كبيعك خاكيبو هتاب لي خاكيبو لسر قدري شكل قال كسيك لي تخوا سلوك كاني أم زمانة قائد كاني أم زمانة دصلاة دار كاني أم زمانة اشتي واكن الله أبدا إلا ما رحم ربه يعني حالته الشاز أويش أو نباسي كان أو نشورت ونابانجي في بيعك لو درت شوية يعني لو درت شوية يعني بقولنا رئيسي براتك أبو ناوي تشيبو أو وتيان زور متواضع أو سائر كي سائر بتشكله ونازم زور هرزم بايه أورغواي أورغواي كيبو أورغواي على كل لا يدمني أو عند باس يعني كردو نشورت يعني بيدا يعني شو كانوا كزاني زود جرسواري سعره فاخر وآخر موديل وابن مثلا كي شورت ونابان وفشية أي أما لو ندف الشيء عنده فخر كان بردشاني أوه يعني جا شيء ما يعني براسي يعني سعره كي بس سعره جلنا بهاي أو كان يترزيع الفروش له سعره كي عرض يمكن خلاه مزايدة وانيا نعم كم مليون دولار فروش له سعره كي سعره شركة أوه أربويا بشتوى بس في عمري خوابني يعني صلاة وصلاة هيك كسر نايبني براسي يا أواني لمدرسة محمد قول أبو بيتنا عليه الصلاة والسلام لسرق يدريج أكسر كاي أربوية ده صلاة دار كان يوم زمان اشتي وانا كان براسي بل قرون بوشوين موكب يعني حرسوا سياري زور زور طبعا هموي بنزينة كي لسر مصارف دولته سر مصارف حكومته أو همو حماية لسر مصارف حكومته هموي أنا أوهار يعني كاتب بتايرة بأسمان وأفرن دو تارة بس حلسي تارة كيانك كسلين ده ألي تشيروكي كما تبير بسالي نروم ألي سردم إمام عمر إيكي لباشاكاني فارسة قرن إيكي لباشاكاني فارسة قرن أيهنن بلاي عمر يتر أويش تشاوريك أو كتون خوي لصلاة دار وكقصر وقصور وكوشك وتلار وحرس وخدم وحشم الله يتير أشنا مزقود الله ولا ليرنية أشن أقرنت ما شاء الله عمره هذا جير داريك هذا جير سيبلكي هلا جاء الله هو عمره الله هو عمره الله بريت الله هو عمره الله هو عمره الله حكمت فعدلت فنمت حكمي خلق الكرد عدالة بوي أو تبو خد بالسلاحة خوتي أما زوريك بوتي خدموا حشموا حماية ويانها لابد ظلموا زوروا جوري خوين إنسان عادل وداد قربي بوش باب بلنا وخلق النبي يعني بلنا وخلق النبي بش كجري فخلة بوت أو أبو بكر أو عمر لبرنيجي كجلا هي زلدي كل لشان شوكاتي كم أبو علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه لأن كم أبو أما إنسان كستميكر ظالم بو دائما خويا شارية ولا أو كساني كظلم لي كردون ويدسيان بينك ويتولي لي أنا كنا أجرنا إنسان وان جورا أبي لنا وخلقي خل خلقي خويا أبي بلنا وخلقي خويا أبي لنا وشعب كول لنا ملة تخي خويا أبي هربويا لا إسلامة ما شاخي إمام عمر رضي الله عنه يضرب به المثل لعدالته بلا مثل سبحان الله ودوا خليفة الراشدة كان طواب و يتل دواي سرد لبداي سردمي معاوية بابلم لدوا دواي سردمي معاوية رضي الله عنك يزيد كرهات لو يتر خدم وحشم دسي بيا كردو خلق لدور برخو كردو دسي بيا كردو حرس زالان دسي بيا كردو او دسي بيا كردو شاويان بري لا ولا تاني بباوران اما ابي مطعم شيش لنري تايبتي هبي اما ابي پاسوانی تایبتی هبه تلاری کشکو تلاری تایبتی هبه و الى آخری چایم کد بلاتانی بباوره نگینا و اخلاقه لناو اسلام مشتیوه نبو براسی اما لناو اسلام نبو اما حمایه و حرسیات و اوان الا دو ضرورت نبی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و مترسی لسر بوا صحابه یک شوطا بیانی حرسی گرتوا یا دو صحابه حرسیان بو گرتوا حالتی ضرورت بش دوائی و آیتی انا کفیناک المستهزئین دا بزیوتی برونو اشتر فیسن بایو شنی برودگر خویم پاریز خلي فكان يجمع ماشي وز بحرسهم حرس ينهب يا أخو لبدن يجنين لأن يدرى بكجراية هل بها أم حديثة ود في الله كابي قصبك لقل خلك بيقولي عقلا بريك خلقك عقلي بري هني شدناك وبراسي أم درديك توشي خلقي أم زمان بتها بدأتوا قسانيك عقلي بري ناك قل لي حالي غلط لي حالي بويا كاتي قصيك تكرد بيونا استطراد بكيتو أونا جملة اعتراضي دابني تامو لزتي قصة كانت نمينت قصيك كوانيك ببكيتو جملة اعتراضي بخيت بيني دو ناقصي ببيني دو لدر كردني ببيني بوي قصة كانت زيادة البيان كابروني كاتوا وهل وها بلغير سروي كنابي علم شارد يتوا قينا حرامة علم شارد نوا حرامة نابي علم شارد يتوا وهل وها برسيار كردن اگر شتي جي قمان بولاد برسيار بكا فرمي آية بخلق نظيم برسياري كرد وهل وها إنسان احتياط والبقري وبو حديثين قراوة بلام لسر مرقى احتياطا قراوة بوي قناهم نقا وقناه بار نبم وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما لا أبي هريرة ويا أبي سعيد الخدري الراوي كشك هي شك الراوي الراوي كي هي أعمش سليمان كري مهران رحمه الله تعالى أعمش ونووي أويه بين أو كوانك بارك الله بكم يا أوي كافرين ولا يضر الشك في عين الصحابي أو ابن سن من كلام النووي سينوي خويتي حديث كنيه أفرمي وقمان بون لخودي صحابيكا كيشد روزناكا أقر نزانين رابيكا أنسي قرتوا يا علي يا أبو هريرة يا عثمان يا أبو بكر يا ابن مسعود يا ابن عباس يا عتباني كوري مالكا يا أبو مالكي أشعارية لا يضر بو لا يضر بنسن لأن الصحابة كلهم عدول ألا بلأ وتاني بوشي شك بوشي جهلي صحابي نزانيني ناوي صحابيك يا عيني صحابيك كيا لا يضر بنس لأن الصحابة كلهم عدول شو الصحابة ميان عدول هم ميان رازقون در رازقو هانا أو جورا هر دكا ناسي بيايو رازقون الله يكي كان وايبتا يتر بيوزنا هر كاملين ميقل توزاني هر دكا رازقون بلام أمقصات أن بوشي ناكين بو غير الصحابة هل سندك إلى هارك جهل يكبي حديثك ضعيفة بس للصحابة نوع تبري الصحابة ميان عدول بلام لو أو باقي كي نازين كابل الرزق يدرو الزنا بلام صحابة دروناك فرمي قال لما كان يوم غزوة تبوك، لما كان يوم لما كان أي ليت أبرا تيأتي أيتي الله يوم إيه أو طاء لا يوم أبو يوم كان يا طيب لا يا ما هي لا ما هي تحريك ليش صح كانوا بك أنا لما كان يوم لما أم نسخي من زورده النية لري تشكيل كردنا ما مزبوطني لما كان يوم غزوة تبوك أو غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة للروجي غزاي تبوك خلق توشي برسيتي كي زور هات غزاي تبوك آخر شر بيغمر عيسى الله والسلام لصالي نويك وشيبوا درشو برامبر بالرومكان رومكان كوت نري برامبر بمسلمان كان رسول الله عيسى الله والسلام بو وينكو يتبري برقري ودفاعوا أبيش شو برو روي أوان كجيش تماشا كان غزاي روم باشك شي كردو قراوة توا باشك شي كردو قراوة توا شو قبيستوي طبعا صالي نداري بو شك صالي بو بيخواردنو يعني زور زور نارحتو حربوية في جيش العسرة حربوية أم جيش تانية كإمام عثمان هاو كاري زور زور كا هاو كاري زور زوري صحاباك واني كباريني بن بشر باريان بيداو تفاقو عجلو هموشتي كان بو ترتيبك او بيبشن بو شرقي خوين بيبشن بو شرقي خوين بو يبرزان الصحابة بو حالة كوتنا الريطة عن كافرة كان زانيا حالتي كيزول نارا حتى هاتن بو شرق وتيان سالي بوشك سالي وبرسيتي ونائن كشي بيستيان او برسيتيان ويل كردو ووازيان لو برسيتي هنا وهاتون الشرق كان لديجي امان وتيان امانة جيانيان بي امانة مردنيان بي خوشتر تعالى جيان هو بلا ترسى قرانا فأي تعالى لوتي شكاندن مسلمان هنج بسر برزي قرانا أفرمي أصاب الناس مجاعة خلط وشي برسيت يزور آدم فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا طبعا صالك يزور قريب جو براه صالك يوش بو قرم بو زور زور قرم بو صحابة توشي نارحتيك يزور زور هاتن تيان يا رسول الله أقل إذن من بدأي وشتركان من نواضحنا نواضح جمع ناضحة يعني وشتريك لسر بشتي آوه هيني وآوه بي الله يقول أقل إذن ما مدي وشتركان سر ببرين فأكلنا لقوشتكي بخوين ودهن هل وهالا تشوري كشي تشوري بوخو من هلا قرين ودهن أفرمي طبعا لما سمدوا يتي دايك نابي جندي كان سرباز تصرف كان لسيارة و جبو تاقم وتفن وإلى آخره فبي إذني سركر دكي خويا شكا هني جار مصلحة دي جندي قناي زاني بلام قائد كي إزاني أفرمي وتيان يا رسول الله اشتواها يوبا برسيتي وبا وشتركان سر ببرينو ويا رسول الله فرمي افعلوا بيكن عمر هات وتي يا رسول الله إن فعلت قل الظهر أقر اشتواها بكي مش بلقي سر مشهور مشهور خوارد برسو رايش كان مشهور خواردن وإنسان رأي خوي بدقي شكا با برسي شد بينك أقول توشي علي خد رأي بدا أقر زين رأي كد رأي باشا وتي يا رسول الله قل الظهر أقر واب كينا أقر واب كينا بشت نامي نسر كوين بسريا أي الرقاش دولة دنياش قرمة أيوة بيش الرب كي أفوتين ويفرمي كاري وابانكي ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم بهرك تشوي شن لا يبيه يعني دعايا لدعايا بوبكا ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركه بهرك تشوك بيني دعاي بركات بك سريو با خيت على بركتي تبقى لعل الله ان يجعل في ذلك البركه برضو خيت على بركه خاتنا او البركه لمسلمنيه شو قال خالو له راه مسلم بلا بركه لا مسلمنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باشا بارك يتوبت فدعا بنطع فبسطه في غمر خويا صلى الله عليه وسلم وتي نطعك بين نطع تيا نطع بريتيلا بساط من جلد يعني وكوتشون بلي راخر يك لبيسا هنا نو راي خست افرمي ثم دعا بفضل ازواجي متي هركسي تيشوي تيشوي بيبا تيشوكي بيني يصير فجعل الرجل يجيء ب كفي ذرة أما كأشو ويجيء الآخر بكف تمر ويجيب الآخر بكتين أو كجنم هنا أو كخرماء هنا أو كبالة نانك هنا يتر حتى لسر أو نطعاء لسر أو الراخرة الراخرة شيء يسير اشتكي كم كوبوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة دعاي بركتي بكر باشا فرمي خذوا في أوعيتكم هركسي قاف قاشا خوي بركة تولك كي أو يبيتي بركة أو عكاني خذها بركة فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه الله قسم بغوا تولك يقنما قاب قاشاغو دفر دوليك نما وبيان بي إلا بريانك سبحان الله سبحان الله لا معجزي في أغمري عليه الصلاة والسلام وأكلوا دسي شان كده خواردن حتى شبعوا تاتيريا خوارد وفضل فضلة الله قسما بالله ليش ماو ليش ماو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فرمي شايتي أدم من بيغمبر إخوان شايتي أدم من يردرى إخوان وشايتي أدم خوي تعالى بيا شريكة بيها وتايا خوي شايستي برسنة لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ناقته بأخوة عبدك أمشيت ما نبيني وقماني لمشيت ما نبي إلا رجلي لناكد لتشون بأشتو محلي شهيد بارك الله بك أم بشيك وتاي حديثك هركس يا شايت ما نبيني لا إله إلا الله محمد رسول الله ناقته بأخوة وقماني لنبي إلا رجلي لناكد لتشون بأشتو يعني أكثر الرواتب أشتو أم حديثة أدب الصحابيت يا دايا أتمنى ذا إذن الله بيغمري خواكم عليه الصلاة والسلام هلوها الري جواني وجواني قوشنقاي عمر وحياتي سلفي بيشنان إيشان لسر رابش كردون وبرسو أو أبوا وإخوائي تالج مفاقي كردون وتوضعي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام قوي أبو عمر قرتوا وهاندان لسر أوي مسلمان لها مشتاق يارمتي يكتر بدن أو تهميان نركس يتشوب أشي خوي هنا أوجهه كاري كردني يكتر براسي معجزي في أغمري خايته دايك وباب من قرباني في أغمري عليه الصلاة والسلام وفضلي كلمي توحيدي تدايا كاد ما باشا با حديثك عدباني بخنين إن شاء الله كوتاي بدرسك يعني أفريو عن عتبان ابن مالك لعتبان كوري مالك و لكيك لا صحابي كاني في أغمري عليه الصلاة والسلام عثماني كري مالكي كري عمري كري جلان أنصارية خزرجية إكيك لا دانشتواني شاري مدينة كوا هاوكاري مهاجر كان ينكر إكيك لا دانشتواني شاري مدينة كهاوكاري مهاجر كان ينكر وإكيك لواني وازي لمال وحالي خوي هنا أبو مهاجر كان لبيناي خوات تبارك وتعالى في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر براتي خصوصا نيوان خوي وعمري كوري خطابة بجداري كردوا لكملق لشركانة بجداري شهر بدري كردوا بجداري ليوم الفرقانة كردوا كفرد قال سري خصتا وبرنجي قوم أخي خوي كردوا كلهم حديثة وتنرون بيتم إن شاء الله لبني سالم نربوي بيوتر السالمي لبروي لبني سالمة بيوتر السالمي و بهوي لوازي شاي وعذري هنا وتو ويداوي لبي عمر اخوا كردو عليه الصلاه والسلام بيل ما ضكي نجي بك وكيس ان شاء الله حديثك بوتان ارون بيته و طبعا الفرمي وهو ممن شهد بدرا اجدالي شر بدري كردوا الفرمي كنت اصلي لقومي بني سالم نجم كربو قال لك اخوان كبني سالم بون أفرمي بلا لبيني منو أوانا دولك هبو أقر باران بهات بايا أبور يقل لوي بچم نيجان بوبكم وي قرز بو لسرم بدولكيت يا فرمي هات مولاي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنكرتو بصري شاوم لاواز بو كز بو وأو دولش كلا بيني منو قال كي خوما خيال كي خوما أجر باران بيت ناتوان لي ببرموا ويا حزة كم بيم خوش وبيبو مالمن لما على كم لا شو يعني إنه يجب كي تا أو يجب كم مصلى أو شو أنا كنوجي تداكي بكم مصلى بوخم إذن يجده شو أنا بكم طبعا بركة ينقلوا بكارو باري بيهم رأي صلاة وسلام ب شو أنا باري بيهم رأي عليه صلاة وسلام وأمش دروسته وهركس يقولي بالرامن بتبرو كردن بفيهم رأي إخواني الأجيانية والله إلى قوم رأيه نزيك ثلاثة على هدايته بالرامن بتبرك بفيهم رأي إخواني صلاة وسلام بلام تبرك للجياني فيهم رأي صلاة وسلام دواي مردني شيء تبرك بشتيكي بدروس زانين كبسل من رأي فيهم رأي صلاة وسلام أجا طلميك فيهم رأي صلاة وسلام سين بخوا بزانم هي فيهم رأي صلاة وسلام ما لكم بخشن بس دسم بيبقى بس تبركي بيوبكم عليه الصلاة والسلام بلام أخوار ريقا نادم طلميك خويه نابي تجارتك بسر دينه و بيوي هجاري خوي بسر من ساخ كاتو خوي في دولة من بكا يعني وبانك في بيابك قبل رشي طلمي في غمري خوام لا عليه الصلاة والسلام وهيش تيك صحيحني لو بالو همو يويتي طلمي في غمري عليه الصلاة والسلام هيشي صحيحني وي أغاتن لأخوتان بي لتركيا نزكي سي أساري فيهم الإخوة عليه الصلاة والسلام تابتي طلم ولا كتابي تبرك كردن بفيهم الإخوة عليه الصلاة والسلام بيون الحمد لهم الباس كردو بلام أخوي قولا لشاب داني أسانك أفرمي قلت يا رسول الله نيوش بكتا بيك ما شوي نيوش بوخم أمج بلغير سوري كدرس إنسان شوي نقل مال بوخو يترخان كبو نوجيت يا بلاب أحكامي مزقود ورنا قلي وتحت المسجد ولشجرة النبي برات الأوش تانا نايقليتو أحكامي مزقوتينية بلى أفرمي رسول يخاش فرمي سأفعل كاري واكم لو أنا وتبيتي إن شاء الله الرابي كان يجي الرابي ولو أنا نشي وتبي أجر وتبيتي أو ديال الحملة وارونا أجر نشي وتبي أو بتقدير ودي سأفعل يعني بعشا نيتم هيا ديما دم دعوة كاريكاتو نيتم هيا نك ديم شكو كاتر إن شاء الله أو تريد شكافر ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله إلا بلا إن شاء الله كاريك تكرت فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبو بكر بيغمر عليه الصلاة والسلام هاتن بولام أمش بلقيا لسرشي لسرشي بيغمر إخوة أبو بكر بيكو بن زور جار هروا فعيتني جدا كدرست إنسان بني جماعة دواك يبوه عذروا شكا فرمي سأفعل كواتا الرازي بنيود نابي أبيبي بنو جي جماعة كواي نوت كواتا دليل لسلوي كعذري كتابي وكو عتباء عتباني كل مالي دروس أبوت كسي عذركي عتباني هبي دروس أبو إني بنو جي جماعات جاباسي هم قل كواه بلغي لسلوي كأبو بكر وبيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام زوجر ويكوه هلوكو عبد الله كوري عباس فرمي آي كزوجر أنبيس رسول الله فرمو جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ورجعنا أنا وأبو بكر وعمر شوين من أبو بكر وعمر هاتي من أبو بكر وعمر قرأين من أبو بكر وعمر بلقينا سلوي أم دوانا وزيري فيهم عليه الصلاة والسلام حتى برزان ناو قبل كيش هاوسين ناو قبل كيش هاوسين تخوا دو كافر كي قريش دو كافري قريش خوا رازي أبي لناو قبل كيش هاوسين فيهم ركيبنا عليه الصلاة والسلام ان جاء ايوا اذان الانسان ناو قبلك زنو ابي توا دي تصور ركن لزنو بن وجه هان وليكا لنام مزقوتك بي اخو عيسى بك زنو ابن يا معقول بي اخويته للرازي بدو كافر للجيان هل عزيتي دن لناو قبلك شهر عزيتي دن لمرد بن لزنو بن جر عزيتي دن شنو بدو كسي وكافر اي تشاكوا يا شي عبيد ببيرو شنو اخوانا اوري لبيرو شنو اخوان بدنو كا دجي عقل نقل منطق براسي هم الوجهيك لكاد جهني كان شير وياك عليان داو ما ماريك عليان داو درويته كان خوينا اتو كاتك فاطمه هنا هني كان واسطه بن بيو معقوله كان كتشنو داوي فاطمه كرد هني كان لا او بيو انا بن افرمي كي هاتن بعد ما اشتد النهار تو الدنيا قلم بهاتن وبيغمري خويا صلى الله عليه وسلم داوي اذني كل من اذن مدا اوش برگز روی که انسان چند پلو مرتبه گوره بی او داوی بداره درگاه داوی ازن بکا داوی ازن بکا دی استا با سروک با برپرسی موعدی لگل کسی که بیو بروه و کابره در قاپی او هانه ویسی او چاوری بزانه دا لقاپی نخیر اوه پیشتر کسی لبر درگاه چاوره گفت درگاه واس کرده بیو خلق لبر درگاه کرسی دان را بیو کیتی والله فلان مسئول دی بو چی رز و حرمت بو ام پیغمبر عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم دید اللہ او تی دعوی ازنی کرد بیوم جورو بیتیان یا رسول فرمو بیجورو فرمی دانه نیشت هتاوکو فرمی این تحب ان اصلی من بیتی لکوی حزا خیلی نوشت باب کم او شونی که کیتا مصلا لبیلی نچوا زانتی بسیعتوا ام حدیث فائده کتی دای خری کشتی بن مشغول با بلوشتی ترو سر رسول خواه صلی اللہ علیه وسلم بو خواردناتا یا بو نوش کردناتا منوجاتا دانه نیشتا ایشکی خوی طاونک جاری وای لکتیب که آگری، اول فرسکی قریب بدوی بابتی که آگری، بون منا بدوی تواضع آگری، چه ودی بابتی تر بینی علی و اللهی باب زن، آب بابت شونه، چی سیر واقعی، لو که تشتی تر خوانی تو مشغول تکایی، دوای تو شکی لبیت شو بدوی چی قرایی، ام حدیث فایدی وی تی دایا، مشغولش تی بی مشغول ایوب ما چو باشتی تر، است هاتوی بون نج نج بکار، تو، علی دانه نیش حتی وکو نوجه کیکر. آب فرمی، گفتم، آلو شو نیا رسول الله. حس کم لیون نوش بکن. یا تو لیون نوش بکی. رسولی خواه سال سر پیو. الله اکبری کرد. ایم اجلا پشتو ریز من بستو. و نوش ما کرد. دلیل لسر که چی بارک الله بیکم اتمن. نوشی سنت جاروبر بیکی به جماعت. جاروبر بیکی به جماعت. بالغی لسر او. و فرمی فصلا رکعتینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دور کرد نوشی کرد. کارتی که بر نوشی کرد؟ پیغمبر علیه السلام. مثل پیغمبری خواه خوان مالا یا میوانا؟ میوانا. اما اوت من میوان بر نوشی که یا خوان مال بر نوشی که؟ ام حدیث دلیل سر چی؟ دلیل سر روی درست میوان درست میوان بر نوشی که اگر خوان مال خوی ازن بده اگر خوان مال خوی ازن بده فسمع أهل الدار عفوا أفرمي ثم سلم وسلمنا حين سلم يتر سلام دايا ودركاتي كدو سلام دايا فحبسته يعني قلم داوا وتم يارسل بأخوانا الرئي بوشي يعني دعوتهم كلهم الرقي بالريو وحزمنا كل رئيسك وبيهم ريو وتم النار يا رسول الله أفرمي فحبسته على خزيرة تصنع له سبحان الله فلود ميارضة بأخوان ناري أي شيء أنا فرمي خزيريك ما نهبو خزيرة شيء خزيرة بريتيا لا جنم لقل رونا لي أندري ين أردواء بس ببي أردي جنم بيت أردي جنم أردواء ينبو سی تواضعی پیام ملی خواهد بین عیسی رضو سلیم. چی خواهد و؟ عرضهای خواهد و دعوتیشه. الله رسول الله ممنی تو ناری. ری دوریشی بر ریوا. الله رسول خواهد مام علی صلی الله سلیم. فسمع اهل الدار. یعنی خواهم بیاین اهل الدار. یعنی جرق. الله خلقی جرق بیستیان. یا کولانه ک بیستیان رسول خواه هات و علی صلی الله سلیم. آن رسول الله فی بیتی. هال مالیم فثاب رجال منهم حتی کثر رجال فی البيت. فثاب رجال منهم يعني جاء واجتمعوا هات كوبنوا أما كهات أو كهات أو كهات الله يترى تام مال بريبو لبيعوا فقال رجل يترسي أن قرأ ساكردن ساكن ويكو هم يكوبتوا رسول إخوة دانشو عليه الصلاة والسلام عادة واجتمعنا الرؤى ده فالمي فبيعوا يقولي ما فعل مالك لا أراه هو مالك فمالك نابينا أرأيك كانوتي أو منافقة خواب يغمري خوش نابت رسول الله فرمي وامله لا تقول ذلك وامله دليل السلبيك هو إنسان توبتنا بخشيته فلان زنا كالا فلان أو تانية فلان دروزنا فلان دزيا فلان إشي جنا فلان منافقة فلان دجمني خواب بيغمري إنسان توبتنا بخشيته إلا اللهم بلغو دليل كان روم من أوجه هواسع أما أقرنا كسك أمر كي خفيب وديار نبو إنسان باش نيدر حقي توبت بخشيته لا تقول ذلك ألا تراه قال لا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله تعالى أي نابني أرى لا إله إلا بس وجهي إخوايا كابراش وتي الله ورسوله أعلم خوف يغمر كي علمت أما نحن فوالله ما نرى وده أما إيما قسم بخوا خوش بيسي بو مسلماني لنبي نبي مسلماني خوش قالك فيه ولا حديثه لا نرى وده ولا حديثه ولا حديثه إلى المنافقين نبي نخوش بيسي نرو بيدان نرو أداة مسلمان قصة كريدة يم هاو المنافقة والأوان الرئيكة تعامل ولوانك أرسكوز ولوانك رسول الله خاشف إن الله فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله فرد قال أجري حرام كردوا بوكس بالله لا إله إلا الله ما بس في وجه خابي تبارك وتعالى ما بس إيش متاني بارك الله بكم أما يبشك وتعية كسب الله لا إله إلا الله ما بس في وجه خابي تبارك وتعالى هل وهام حديثكم الله فعيدتي ذا أجقل وانيك باسم كرد شون بنجي جماعات و برسيار كردن لأهلي علم ما مصعين اگر كسي اشتب حكم اشتكي نزاني و انسان باسي عيب وعارف كالجياني خويا هي ليش تانية و هل وهام مسلمان دعوت كرها ولام داتوا وهر وها إنسان دايل درجاء داو إذن بك وهر وها كسبت لا إله إلا الله بلقي كسكاء مسلمان إيمان دارا شايتمان يعني وهر وها جماني خرابنا بردن بمسلمانان وهر وها واجبيتي دفاع كردن لمسلمانان ويقول مفق ماك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.